بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار، أي المريض والمسافر ونحو هؤلاء ممن لهم عذر، فصلاتهم تختلف عن صلاة من ليس له عذر في بعض الصفات. فالمراد بأهل الأعذار إذن من له عذر، يعني مانع يمنعه من فعل الصلاة على الوجه الكامل، فدخل في ذلك المريض والمسافر ومن له عذر يبيح الجمع، أعم من أن يكون مريضا أو مسافر، وكذلك الخائف، هؤلاء كلهم من أهل الأعذار. قال: تلزم المريض الصلاة، الصلاة فاعل والمريض مفعول، تلزم المريض الصلاة، يعني أن الصلاة تلزم المريض، قائما يعني حال كونه قائما، والمراد بذلك إن قدر على القيام، فإذا قدر على القيام كان مثل الصحيح، لا فرق في ذلك. فالمرض في نفسه لا يبيح للإنسان القعود، وإنما يباح له القعود إذا شق عليه القيام مع المرض، فليس كل مريض يباح له أن يقعد، لذلك قال: تلزم المريض الصلاة قائما. والناس في كثير من الأحيان يحصل في كثير منهم تساهل في مثل هذه الأمور، فتجد المرء لأدنى مشقة تحتمل يجلس في صلاة الفريضة، وقد يكون قادرا على القيام ولو مستندا أو معتمدا على شيء، أو في حالة ميل قريب من الراكع مثلا، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يجلسوا، يعني متى قدرت على القيام قياما كاملا أو قياما مع استناد إلى شيء أو اعتماد على حائط مثلا أو اتكاء على عصا أو أن تكون مائلا إلى قريب من الركوع، في كل هذه الأحوال يلزمك القيام، لأنه إذا لم تستطع شيئا على وجه الكمال فإنه لا يسقط عنك ما استطعت منه، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا لم تستطع القيام على وجه كامل واستطعت القيام على وجه فيه نوع نقص، فهذا اللازم، لا يجوز لك حينئذ أن تجلس. وما أكثر ما نعرف عن النساء التساهل، النساء خاصة، وهذا فيما يظهر من قديم، لأن الفقهاء نصوا على هذا من قديم، أن النساء يتساهلن في الصلاة قائمات فيجلسن مع قدرتهن على القيام، وبهذا تبطل الصلاة إجماعا في صلاة الفريضة، لأن القيام ركن بإجماع العلماء. فانتبه لهذا لشدة الخطر، لأنك إذا صليت قاعدا مع القدرة على القيام في صلاة الفرض فصلاتك باطلة، صلاة خطيرة ليست هينة، وحكمك حكم من لم يصلي، كمن ترك الركوع ومن ترك السجود، يعني كأنك لم تصلي. وسبق لنا أن من ترك ركنا أو شرطا مجمعا عليه أو مختلفا فيه يعتقد وجوبه فحكمه حكم تارك الصلاة، مسألة في غاية الخطورة. طيب، تلزم المريض الصلاة قائما، يعني ولو على صفة قريبة من الركوع، بل ولو كراكع أو مستندا أو متكئا أو معتمدا أو نحو ذلك، فإن لم يستطع، يعني عجز عن القيام أو شق عليه مشقة ظاهرة، وقد يكون قيامه يزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه أو يحدث له به مرض، ففي كل هذه الأحوال يصلي قاعدا. قال: فإن لم يستطع فقاعدا. طبعا لم يستطع كنا عجز أو مشقة، لكن أي مشقة؟ مشقة المحتملة؟ لا، المشقة الظاهرة البالغة التي يتشوش فيها ذهنه ولا يستطيع معها أن يستحضر ما يقرأ ولا يستحضر ما يقول، حصل له اضطراب وتشوش ظاهر ومشقة لا تحتمل إلا بكلفة شديدة، ففي مثل هذه الأحوال يجلس. أو مثلا إذا كان قائما يتألم ألما بالغا في قدميه مثلا، ألم شديد جدا، فإنه يجلس. أو لا يتألم، لكن قال له الطبيب المسلم الثقة، شرطا يكون مسلما وثقة، ذكرا كان أو أنثى، لكن بشرط أن يكون إيه؟ مسلما ثقة. إيه؟ لا ثقة في نفسه، ما طبيب يعني ماهر فيه، ما هو متخصص فيه. ثقة يعني في ديانته، ليس طبيبا فاسقا، طبيب مسلم ثقة. مش المراد بالثقة أن يكون ماهرا، لا، ماهرا دي لابد أن يكون طبيبا ماهرا، وإلا الطبيب غير الماهر يعني كلامه غير معتبر، لكن مراد ثقة يعني في ديانته، عدل يعني. قال له: إن صلاتك قائما تضرك، تزيد في المرض أو تؤخر الشفاء، ولا يشعر بألم ولا يشعر بتعب ولا بمشقة. لكن قال له مثلا: لو سجدت حصل لك خلل في رأسك أو في عينيك، أو لو ركعت، بعض مرضى الظهر عافانا الله وإياكم لا يستطيع الركوع، وأحيانا يستطيع، والطبيب يقول له: لا، حتى لو كنت تستطيع لا تركع، ما تنزلش تجيب حاجة من الأرض، ويقول له كده ما ينفعش تميل تجيب حاجة من الأرض، مرض غضروف مثلا أو نحو ذلك. فهؤلاء وإن لم يشعروا بمشقة، لكن قال لهم الطبيب المسلم الثقة: يضركم القيام أو الركوع أو السجود، انتقلوا إلى البدل. واضح؟ طيب، فإن لم يستطع فقاعدا، أي وجوبا، يعني يجب عليه أن يصلي قاعدا، كلام في الفرض طبعا، لأن النفل له أن يجلس من أوله ولو كان قادرا على القيام، لكن يؤجر على النصف من أجر القائم إذا كان قادرا على القيام، ومثل أجر القائم إذا كان غير قادر. فإن لم يستطع فقاعدا وجوبا، لكن صفة القعود المستحبة أن يكون متربعا. يبقى لما تجد الشارح يقول: فقاعدا متربعا ندبا، على ما يعود قوله ندبا؟ على التربع وليس على القعود، لأن القعود واجب إذا لم يستطع القيام. يعني لو صلى مستلقيا وهو قادر على القعود لم تصح، فالقعود واجب، لكن صفة القعود التي هي التربع مستحبة، أي يتربع في محل القيام ويثني رجليه في ركوع وسجود، يعني في محل القيام يتربع وفي محل الركوع والسجود يثني رجليه. طيب، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز يعني أو شق عليه، يعني لم يستطع بعجز أو مشق القعود، فعلى جنبه. والجنب مفرد مضاف إلى إيه؟ جنب مفرد مضاف إلى إيه؟ إلى الهاء، جنبه. والمفرد المضاف يعم، هذه قاعدة، المفرد المضاف يعم، فيعم الجنبين اللي هما إيه؟ الأيمن والأيسر، وهو كذلك، لكن على جنبه الأيمن أفضل. واضح؟ فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل. يعني فلو صلى مستلقيا وهو قادر على القعود لم تصح، ولو صلى مستلقيا على جنبه الأيسر وهو قادر على الصلاة على جنبه الأيمن، ها؟ صحت. والأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. فقال: فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح وكره، صح مع الكراهة. يعني نحن عندنا مراحل: القيام هو الفرض، فإن لم يستطع فقاعدا وجوبا، فإن لم يستطع فإنه يصلي مستلقيا. في الاستلقاء ثلاثة صور: أن يستلقي على جنبه الأيمن، أن يستلقي على جنبه الأيسر، أن يستلقي على ظهره ورجلاه إلى القبلة. يعني واحد فيك جري نام ورجله في وش، ماشي يا إخوة؟ فدي اسمها مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة. هل فيها تعين؟ ها؟ لا، يعني أي صفة فعلها أجزأ، لكن أفضلها الأيمن ثم الأيسر. فإن استلقى على ظهره وهو قادر على جنبه الأيمن أو الأيسر كره له ذلك وصح. فإن لم يستطع إلا الاستلقاء على ظهره صح وتعين عليه ولا كراهة حينئذ. خلاص يا إخوة، ننتقل. يبقى جنبه الأيمن أفضل والأيسر مفضول لكن لا كراهة فيه، والاستلقاء على الظهر مع القدرة على أحد الجنبين مكروه. فإن لم يستطع إلا الاستلقاء على الظهر بشرط أن تكون رجلاه إلى القبلة، تعين ذلك وكره، تعين ذلك ولا كراهة، وإنما الكراهة إذا كان قادرا على جنبه. وقوله: فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، الصفة دي يعني حال كونه مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، صفة كون الرجلين إلى القبلة صفة مشروطة، يعني إن لم تكن رجلاه إلى القبلة لم تصح صلاته. لأنه حينئذ لا يكون مستقبلا القبلة. قال ويومئ راكعا وساجدا، يعني يومئ برأسه، حال الاستلقاء، لأنه لا يستطيع أن يقوم ولا يركع ولا يسجد، فيومئ برأسه. لكن نريد أن ننبه على مسألة، وهو أن القدرة على العجز عن شيء لا يسقط شيئا تقدر عليه. يعني القيام ركن، الركوع ركن، السجود ركن، القعود بين السجدتين ركن، فالقادر على الركوع ولا يقدر على القيام يلزمه الركوع، والقادر على السجود دون الركوع والقيام يلزمه السجود، والقادر على القعود دون القيام يلزمه القعود. يعني كل ما قدرت عليه وجب عليك أن تفعله، أن تفعله. وهذا مأخوذ من قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ويومئ راكعا وساجدا، يعني برأسه، يومئ برأسه وجوبا، يجب أن يومئ برأسه في هذه الحال. راكعا وساجدا ويخفضه، يعني إيه؟ ضمير يعود على الإيه؟ أقرب مذكور السجود، يعني ويخفض السجود عن الركوع ليتميز. فإن عجز عن الإيماء برأسه، فإن عجز أي عن الإيماء برأسه، أو مأ بعينيه. شوف وصل الحال إلى إيه؟ إنه عاجز عن تحريك رأسه ولم تسقط الصلاة عنه، مما يدلك على أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان بحال ما دام عقله باقيا. فما أعظم تفريط الناس في هذه الصلوات التي جعلها الشرع فريضة حتى في حال لا تستطيع أن تحرك فيها رأسك فضلا عن سائر أعضائك، فتصلي بعينيك وتومئ بعينيك راكعا وساجدا، وتجعل الإيماء بالعينين، يعني تغميض العينين، يعني في السجود أكثر من الركوع، يعني الركوع خفض يسير والسجود خفض أكثر. أومأ بعينيه، بل وقال، وإن كان الشرح لم، وإن كان في المتن لم يذكر هذا، لكن قالوا أحيانا يصلي بقلبه كالمربوط والمصلوب والأسير الذي يخشى أن يعلم بصلاته، فما ينفعش يعمل أي حركة حتى بالعينين، مراقب، أي حركة يعرف أنه بيصلي، فيصلي بإيه؟ بقلبه، يستحضر الأفعال، يعني يقول الله أكبر بقلبه ويستحضر أنه ذات قائم ثم راكع ثم ساجد وهكذا، سبحان الله. ولا يجوز أن يترك الصلاة في هذه الحال ما دام عقله باقيا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحافظ على الصلوات. قال فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. قدر، الضمير يعود إلى المصلي الذي ذكرناه المعذور، قدر في أثناء الصلاة على ما لم يكن قادرا عليه في ابتدائها، أو عجز في أثناء الصلاة على ما كان عن ما كان قادرا عليه في أثنائه في ابتدائه. نعيد، قدر في أثناء الصلاة على ما عجز عنه في ابتدائها، أو عجز في أثناء الصلاة عن ما قدر عليه في ابتدائه. واضح؟ يعني هو في ابتداء الصلاة لا يقدر على القيام، هيعمل ايه؟ تفعلوا معنا يا اخو، انا لا اقرأ لنفسي. رجل عاجز في اول الصلاة عن القيام، هنقول له اعمل ايه؟ اجلس، ثم قدر على القيام في اثناء الصلاة، نقول له ايه؟ انتقل الى القيام وجوبا في الفرض. طيب بدأ الصلاة قائما ثم عجز، نقول له ايه؟ اجلس، عجز في اثنائها، وان لم يكن عاجزا في ابتدائه. فالمؤلف يقول ان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر، فالقادر على القيام بعد ان لم يكن قادرا يقوم، والعاجز عن القيام بعد ان كان قادرا يجلس، وهكذا في الجلوس والاتكاء والجلوس والاستلقاء ونحو ذلك. لكن نبه الشارح رحمه الله على مسألة مهمة جدا، وهي أنه، انتبه، في صلاة الفرض لو كان قاعدا لا يستطيع القيام من أول الصلاة، صلى قاعدا وهو يقرأ الآن الفاتحة، الفاتحة ركن، وكونها تقرأ وأنت قائم ها ركن، فأنت عاجز في أول الصلاة وأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، قدرت على القيام. نستعين، شوف نزول نستعين كده حصل لك من قوة القلب والاستعانة بالله فقدرت على القيام. فإيه اللي يلزمك؟ هتقوم. انتبه بقى، لو أنك حال القيام وانت بترفع كده قلت اهدنا الصراط المستقيم، وعلى ما وقفت قلت صراط الذين أنعمت عليهم، ما ينفعش، لازم تقول اهدنا الصراط المستقيم قائما لما تقف، يعني تقولش انت بتتحرك. لأنك لما قدرت على القيام وأنت جالس لازمك أن تقرأ من قيام، فينفعش تقرأ في الانتقال لأن الانتقال دون القيام، واضح؟ وبالعكس يصح، لو أنك قلت وأنت في أول الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبعدين عجزت مش قادر تكمل فهتقعد، فبتقول إياك نعبد وإياك نستعين وانت نازل، ينفع؟ أيوة ينفع، لأن فرضك الجلوس والانتقال أعلى منه، واضح الفرق؟ طيب إذا قدر على القيام فهل يلزمه أن يعيد ما قرأه جالسا؟ يعني لما وصل إياك نعبد وإياك نستعين نقول له ما تقرأش وانت بترفع، استنى لحد ما إيه تقف وبعدين كمل أو اقرأ إذا وقفت، فلما يقف بقى يقول من الأول تاني يعيد؟ لا، يبني على ما سبق لأنه أتى به على وجه صحيح، فتنبه لهذه المسألة. ده معنى قول الشارح وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه، واضح يا إخوة؟ سنة مهمة. قال وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، هذا شخص يقدر أن يقف ويقدر أن يجلس لكن لا يقدر على الركوع والسجود، لأن الركوع والسجود فيها تميل، يعني الإنسان في الركوع يميل وفي السجود يميل، ربما يضر هذا رأسه أو عينيه أو ظهره. قال أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا، لأن الراكع كالقائم في كونه ناصبا رجليه، فالقادر على القيام والقعود لكن ما يقدرش على الركوع والسجود، نقول له صلي جالسا في القراءة، فإذا جئت إلى لا قادر على القيام والقعود فنقول له صلي قائما لأن قادر على القيام، فإذا جئت إلى الركوع تنزل وتركع بإيماء ولا تركع وأنت قائم، هو قادر على القيام أصلا، نقول له اركع وأنت قائم بإيماء، لأن في جامع بين القيام والركوع إذا أومأت قائما وهو نصب الرجلين، لكن لو أومأت جالسا فرجلاك غير منصوبتين، فالأقرب إلى الصفة أن تومئ قائما ولا قاعدا؟ الأقرب أن تومئ قائما. فمن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا، لأن السجود فيه وضع الأعضاء السبع على الأرض، وأنت قاعد القدمان على الأرض والركبتان على الأرض، فأيهما أقرب؟ لا شك أن الجلوس أقرب، فيومئ بالجلوس ساجدا. ها؟ نعم. ثم قال ولمريض، أي يباح لمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم أي ثقة. ولمريض الصلاة مستلقيا سواء على الجنب أو على الظهر كما سبق تفصيله مع القدرة على القيام، يعني هو ما عندوش مشقة في القيام ولا عجز يقدر يقف، إنما المانع من الوقوف قول طبيب مسلم ثقة لا تقف، مع أنه لو وقف ما يشعرش بتعب، فإذا كان القائل أو المخبر طبيبا مسلما ثقة فلك أن تصلي مستلقيا، وإن لم يكن مسلما ثقة فلا عبرة بقوله. وكذلك له الفطر إذا قال له الطبيب المسلم الثقة إن الصوم يزيد مرضك أو يؤخر شفاءك أو نحو ذلك. ثم قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. انتبه الآن نتكلم عن صلاة في السفينة، السفينة مش زي البحر لأن السفينة فيها إيه؟ استقرار. فلا تصح صلاتك في السفينة أي الفرض قاعدا وأنت قادر على القيام، فإما أن تقوم فيها أو في غيرها، الحال دلوقتي لا يخلو، إما أني أستطيع الخروج من السفينة أو لا أستطيع، وإن كنت لا أستطيع فإما أن أستطيع الصلاة فيها قائما أو لا أستطيع، واضح الأحوال؟ فإن كنت أستطيع الخروج منها ولا أستطيع القيام فيها إيه اللي يلزمني؟ الخروج عشان أصلي قائما، وإن كنت أستطيع الصلاة فيها قائما، يعني الخروج مش هيزودني حاجة، أعرف أقوم في السفينة فلا يلزمني الخروج، وحينئذ أصلي فيها قائما. يبقى لا تصح الصلاة في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام فيها أو في غيرها بأن يخرج، فيلزمه الخروج إذا لم يتضرر بذلك. فإن عجز عن القيام فيها ولكن قدر على الخروج ليصلي قائما لزمه الخروج ليصلي قائما. ويدور إذا صلى في السفينة قائما يدور معها حيث دارت إلى جهة القبلة في الفريضة. ثم قال ويصح الفرض على الراحلة ونحو الراحلة مما تستطيع فيه الاتيان بأركان الصلاة. وضربوا مثالا بالهودج اللي هو المركب اللي كان تركب فيه النساء، مش المركب بتاع البحر، لا يعني مثل ما يركب على ظهر الناقة، والهودج يكون مكان تجلس فيه المرأة ويغطى. وبالتالي نقول ما حكم الصلاة في السيارات النقل مثلا، لو انت بتصلي على ظهر السيارة النقل او داخل الكابينة في القطار او في سيارة تتسع لذلك، تقدر تقف وتركع وتسجد وتعمل كل حاجة، هل يلزمك النزول؟ لا يلزمك. مسألة مفيدة. انت يلزمك النزول لو لم تستطع الصلاة كاملة بالإتيان بالقيام والركوع والسجود إلى آخره، لكن القادر على القيام والركوع والسجود والقعود والاستقبال وسائر الشروط والأركان والواجبات، يعني قادر على الإتيان بالفرائض اللي هي تشمل الأركان والواجبات، وقادر على الإتيان بالشروط، فله أن يصلي في الراحلة واقفة كانت الراحلة أو سائرة. معنا يا إخوة؟ يعني ما حكم الصلاة في القطار وهو سائر ماشي كده بيك؟ ها؟ تصح إن كنت قادرا على الإتيان بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها. فإن لم تستطع فلا يجوز، لابد أن تأتي بالشروط، إلا أن تعجز عن النزول أو تخشى خروج الوقت فتصلي على الصفة التي يمكنك الصلاة عليها. ويصح الفرض على الراحلة أي سواء كانت واقفة أو سائرة، خشية التأذي بوحل أو مطر أو نحو ذلك إذا نزل. العلماء بيقولوا إيه كمان؟ أو خاف بنزوله أن لا يستطيع الركوب مرة أخرى، تقيل مثلا ما حدش يقدر يشيله، أو ما يقدرش يطلع مش لا أحد يرفعه ولو بأجرة، أو لا يستطيع إذا أو إذا نزل تخلف عن رفقته، ما هو مسافر مع أصحاب لو نزل ينقطع هم يمشوا ويسبوه، فهذا عذر يبيح له الصلاة في الراحلة. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي، يعني فيفعل ما يمكنه. لكن الكلام ده مش فرض على احنا قلناه في الأول، أنك إذا استطعت أن تفعل جميع الأركان والواجبات والشروط فهذا الكلام ليس معنا، الكلام أنك تصلي على الراحلة مع العجز عن الاتيان ببعض الاركان خشية التأذي بوحل او مطر او انقطاع رفقة او عدم استطاعة ركوب مرة اخرى. اما الذي يستطيع ان يصلي على الراحلة او السفينة او السيارة او القطار او نحو ذلك ويأتي بجميع الاركان والواجبات والشروط فانها تصح ولا يلزمه النزول ولا يقيد بما قاله المؤلف هنا لو خشية التأذي. يعني عندنا مسألتين، مسألة فيها خشية أن تنزل فتصلي على الحال التي أنت عليه ولو فاتتك بعض الشروط والأركان، خشية من مطر، خشية من وحل، خشية من عدو، خشية من أن لا تستطيع أن تركب، خشية من انقطاع الرفقة، كل هذه أعذار. لكن كلامنا في الأول كان فيما إذا أمكنك الصلاة على صفة كاملة فلا يلزمك النزول. واضح؟ قال خشية التأذي بوحل لا لمرض. ما معنى قوله لا لمرض؟ ظاهر الكلام ان لا يصح الفرض على الراحلة خشية المرض. يعني ايه؟ يعني خشية المرض وحده دون أي عذر من أعذار المتقدمة. المعنى ده مهم جدا أن تفهمه. يعني لو كان معك عذر مع المرض من الأعذار التي سبق ذكرها، خشية التأذي بوحل أو بريح أو انقطاع رفقة أو نحو ذلك، فإنه يباح لك أن تصلي على الراحلة الفرض مع خشية المرض، يعني خشية شيء مع المرض. أما لو كان يعجز عن الركوب، ما احنا ذكرناها، لو كان عنده عجز عن الركوب إذا نزل فله أن يصلي على الراحلة. فقوله لا لمرض أي وحده دون عذر مما تقدم. أما لو كان مرضه لا يجعله يقدر على الركوب إن نزل فإنه يصلي على الراحلة أو يصلي على السفينة كما سبق ذكر ذلك. قال فصل في قصر المسافر الصلاة. لا لا لا لا يقيد. فصل في قصر المسافر الصلاة. خشية المرض نعم، يعني وحده دون عذر من الأعذار السابقة. لو نزل مش حيقدر يطلع ثاني كده له أن يصلي. أما إذا كان النزول يستطيع معه الركوب لكن يخشى أن إذا نزل أن يمرض، هو كده كده حينزل، فالمرض وحده لا يبيح. فصل في قصر المسافر الصلاة. القصر يكون في الرباعية فقط، فالفجر ركعتان أبدا والمغرب ثلاث ركعات أبدا، وإنما القصر يكون في ثلاث صلوات، الظهر والعصر وإيه والعشاء إجماعا. هذا أولا. ثانيا، القصر رخصة وحكمها الاستحباب ولا كراهة في الإتمام، إلا أن القصر بشرطه أفضل، يعني إذا وجد شرط القصر، الشرط الذي يبيح القصر، فإنه أفضل. ثالثا، القصر يدور مع السفر فقط، يعني لا يبيح القصر إلا سفر. أما الجمع فأوسع، يعني فيش تلازم بين الجمع والقصر، كلما وجد القصر وجد الجمع، لكن ليس كلما وجد الجمع وجد القصر. كلما نقول تاني، كلما وجد القصر وجد الجمع. ليه؟ لأن إيه سبب القصر؟ السفر، والسفر من أعذار الجمع. يبقى إذا وجد السفر القصر وجد الجمع، مع أن الجمع قد لا يكون أفضل، بس نتكلم في الجواز. كلما جاز القصر جاز الجمع، وقد يكون أفضل وقد يكون مفضولا، لكن ليس كلما وجد الجمع وجد القصر، لأن أسباب الجمع أوسع من أسباب القصر. أسباب القصر هي حاجة واحدة بس، سبب القصر هو السفر، ومش أي سفر كمان، ده سفر له شروط. أما الجمع فأوسع، له أعذار، المشقة تبيح الجمع، المرض، إلى آخر الأعذار التي سنذكره. يبقى فيش تلازم بأنه إذا وجد جمع فلك أن تقصر، لكن في تلازم إذا وجد القصر جاز لك أن تجمع، وإن كان الجمع قد يكون أفضل أو قد لا يكون أفضل، لكن الكلام على الجواز. ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال من سافر، من سافر سفرا مباحا. الشارح رحمه الله صنع صنيعا متينا، راح قايل إيه؟ من سافر أي نوى، من سافر إيه؟ أي نوى. إيه الفائدة اللي أفادناها أو أفادنا إياها لما قال أي نوى؟ لو قلت إن لم يشرع دي غلط محض، يعني أنت في البلد نويت السفر، حكمك حكم المستوطن في البلد، مالكش أنك تأخذ برخص السفر، إنما يكون الأخذ بالرخص بالشرط اللي قاله، إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، خلافا لما يتوهمه بعض الناس. فاكرين أن أنت لو في بلدك نويت السفر افطر واقصر وبعدين اركب، ده غلط. إنما تباح الرخص في السفر الطويل بشرط أن يكون مباحا، وفي شروط كثيرة ستأتي إن شاء الله، لكن لا تباح الرخص إلا إذا شرعت في السفر. وبما تشرع في السفر؟ إذا فارقت خيام قومك أو بيوت قريتك أو مدينتك. وبما تكون المفارقة؟ انك ما تشوفهاش. ها سؤال. اي ان لا تراها؟ لا، ان تفارقها ببدنك. يعني لو فرض مثلا ان اخر بيت في القرية او في المدينة عند باب المسجد، كأن ده الطريق يعني، مثال اخر بيت هو عند باب المسجد، اول ما عدي البيت ده يبقى انا كده لي ان اقصر وافطر وافعل كل الرخص بشرطه اللي احنا نقوله ان شاء الله. لكن قبل ما فارق البيوت لا، ليس لي انا، مع اني خرجت من بيتي لكن لم افارق بيوت القرية او المدينة او الخيام المجتمعة. أما إيه فائدة قول الشارح نوى سافر؟ أي نوى، أما نوى مش معناها اللي الأخ قاله يعني نوى وإلا مسافر. أما إيه فائدة نوى دي؟ الفائدة أنه إذا سافر بلا نية لم يبح له القصر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني خرج يطلب عبده الآبق او ناقته الشاردة ومشي وقطع مسافة القصر، بس مش دماغه انه يسافر ولا ناوي سفر، ده هو خارج ورا اللي هرب منه، هو بالفعل سافر لكنه لم ينوي السفر فلا قصر. يبقى العبرة بنية السفر مش بحقيقة السفر، لكن بشرط ايه؟ ان يفارق. اوعى تنسى الشرط ده. مثال اخر، التائه اللي خارج ضل عن الطريق وخرج الصحراء وسافر وعدى المسافة ومشي، هل يقصر؟ لا، لأنه لم ينوي السفر. فدي فائدة قوله أي نوى بشرط إيه؟ أن يفارق. فهذا الصنيع من الشارح قوي جدا. لذلك ممكن نقول عبارة جيدة، من ابتدأ سفرا مباحا ناويا فله القصر بالشرط الذي سيذكر ان شاء الله. نقول ايه بقى؟ من ابتدأ، عشان الناس ما تتوهمش ان نوى يعني وإلا يسافر، لا، من ابتدأ يعني بالفعل سفرا مباحا نواه ناويا السفر فله القصر بشرط ان يفارق بيوت قريته الى اخره. قال من سافر سفرا مباحا. الأحكام التكليفية خمسة عند الجمهور ومنهم الحنابل: واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام. لما قال مباح، هل يريد به مستوى الطرفين؟ يعني فلو أراد المحرم ولا المكروه ولا الواجب ولا المندوب لا يقصر؟ لا، إذ الإباحة تطلق بما هو أعم من الواجب والمندوب ومستوى الطرفين، يعني يشمل الثلاثة. فيطلق الجواز، وانتبه لهذه الفائدة، يطلق الجواز ثلاثة إطلاقات: إطلاق على استواء الطرفين اللي هو المباح، وإطلاق على ما سوى الحرام حتى المكروه يدخل فيه، وإطلاق على ما سوى الحرام والمكروه، فيشمل الثلاثة: الواجب والمندوب ومستوى الطرفين. انتم معنا؟ الجواز يطلق بثلاثة اطلاقات: الاطلاق الاول وده المشهور مستوى الطرفين اللي هو لا فيه امر ولا فيه نهي، لا فيه ثواب على الفعل ولا عقاب على الترك، مباح، اللي هو قسيم للاحكام الاربعة الاخرى، يعني قسم مستقل يعني بلاش قسيم. ويطلق اطلاقا اخر بما يشمل كل الاحكام الا الحرام، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه ومستوى الطرفين، ده اوسع اطلاق. وفي اطلاق اضيق منه، فنخرج الحرام والمكروه ويبقى ثلاثة اللي هو دلوقتي مراد الان، مراد الان في قوله مباح، اللي هو يخرج به المحرم والمكروه ويبقى ايه؟ سفر الواجب وسفر الندب والسفر المباح. عاوزين امثلة؟ طيب، سفر واجب مثاله الحج، حجة الاسلام وعمرة الإسلام. مثاله أيضا صلة الرحم لو كان لا يتأتى إلا بالسفر. طب سفر مستحب، عمرة متكررة أو حد ثان أو صلة رحم ليست متعينة بالسفر أو طلب علم أو نحو ذلك. الثالث سفر مباح، تجارة، عمل، نزهة، خد بالك نزهة، تفريج عن النفس، سموها فرجة، فرج عن نفسه يعني، فرجة يعني مش راح يتفرج عن الناس، لا لما تلاقي كلمة فرجة يعني ايه، يعني يفرج عن نفسه، يوسع صدره من الضيق، ما هو عاوز يغير جو يعني، تغيير جو يعني، قول تغيير جو، فرجة يعني تغيير جو، دي اسمها ايه؟ فرجة، مش فرجة على المناظر. طيب دي أسفار مباحة، تجارة، نزهة، فرجة. بقي السياحة، باصطلاح الفقهاء هنا قالوا إذا سافر للسياحة فلا يقصر، ليس المراد بالسياحة الشرعية اللي هي الصوم أو الجهاد أو طلب العلم، إنما المراد بالسياحة إيه؟ خارج لا إلى هدف، سايح يعني لا إلى هدف، ماشي كده وخلاص، فهذا لا يقصر. وكذلك التائه والضال عن الطريق ونحو ذلك، إما لعدم وجود النية في التائه، وإما لعدم تحديد المكان المقصود في نحو السائح. برضو ضربوا مثالا بالهائم على وجه خارج كده ايه، ماشي خلاص، هائم لا يدري اين يذهب، ماشي كيفما اتفق، فهذا ايضا لا يقصر، فلابد ان يقصر مكانا معينا وان يكون قد نوى السفر. طيب من سافر سفرا مباحا فخرج به المكروه والحرام، ودخل ايه بقى، الواجب والمندوب والمباح، مستوى الطرفين. عاوزين امثلة واقعية لمسائل مشهورة. لما قال سفرا مباحا، انتبه، خرج به السفر الحرام والمكروه، اي لفعل سافر لفعل حرام او لفعل مكروه. مثاله سافر ليشرب الخمر، سافرت لتخلع الحجاب، ما مش قادر تخلع الحجاب في بلدها، سافر ليزني والعياذ بالله، سافر ليقصر او ليفطر تحيلا يعني، دي أسفار محرمة. وكذلك السياحة اللي هي المكروهة اللي قلنا عليها، خارج لا إلى مكان معين، ماشي وخلاص، فهذه لا يباح فيها قصر ولا فطر ولا سائر رخص السفر. الرخص منوطة بالسفر المباح، يعني مستوى الطرفين أو الواجب أو المندوب، مكروه. أما الذي سافر إلى مكان معين، رايح بلد معينة يسيح فيها، فلا مسموش سائح بالاصطلاح الفقهي، يعني لازم تفرق بين المصطلحات الفقهية والمصطلحات المعاصرة. يقول لك السائح يعني يقول لك رايح من البلد الفلانية سياحة، ده كده اسمه سائح، اللي نقول له لا لا تقصر، لا ده دي نزهة او فرجة او سفر لقصد معين، فليس هو السائح. فما حكم قصر الصلاة لمن سافر الى مصيف، مصيف يعني بلغتنا، الى مصيف، ايه ايه الجرأة اللي عندكم دي، يقصر احد يقصر احد لا يقصر، انت خلاص عرفتوا الاحكام، فما بقي الا تنزيلها على الصورة المعينة. واحد سافر يصيف، نقول له تقصر ولا تقصر، ده سفر ايه، مباح، واجب، مندوب، حرام، مكروه، انهي حكم الاحكام؟ لا اله الا الله. ليه بتقول حرام كده باطلاق؟ وليه رؤية البحر معصية؟ مالك يعني، مسألة عام، ليه انت قصرها على صورة معينة انه رايح الى مكان معين فيه معصية؟ لا، قد يسافر الى مكان ليس فيه معصية، عنده مثلا شاطئ مخصوص او في مكان بعيد عن، لا ليس فيه معصية ولا قصد المعصية، فهذا سفر مباح. اما اذا سافر ليعصي، سافر لينظر الى النساء، سافر أو سافرت لتخلع الحجاب، فهذا سفر محرم. كان بيقولوا ايه، اذا كان اكثر قصده مباحا قصر، يعني عنده قصدان، قصد مباح كتجارة، ودخل معاه كده قصد محرم كشرب الخمر، يعني عنده قصد التجارة في بلد معين، وبالمرة بيقولك بالمرة ما روح حشرب الخمر. نقول إذا استويا أي القصدان فلا قصر، وإذا غلب الحرام فلا قصر، وإذا غلب الحلال فلك أن تقصر. كمان نقول حاجة تانية، فرق بين من سافر ليعصي ومن عصى في سفره، ودي مهمة جدا أن تفرق بينهم. سافر ليعصي ده سفر محرم، سافر سفر مباحا فعصى ده سفر مش محرم، إنما المعصية في السفر، فله أن يقصر ما لم تكن معصيته هي تأخير الصلاة عن وقتها إلى أن يضيق وقتها ولم ينوي الجمع، فدي مسألة خاصة. لكن إذا كانت معصيته في غير هذا، كأن كانت هو سفر سفرا مباحا وهو بقى في المكان ده المباح، يعني راح اسكندرية مثلا يقضي حاجة، فلما راح اسكندرية سفر مباح ما كانش في دماغه أي معصية، فقال بقى إيه فرصة ومصلحة أي مفسدة، نروح الشاطئ نتفرج شوي فرجة لا مذكور، أي فرجة على المناظر بقى والعياذ بالله، فإيه حكمه ده؟ يقصر ولا ما يقصرش؟ يقصر، لأنه لم يخرج من بلده للفرجة. احنا فنعرف الفرجة في كلام الفقهاء والفرجة بتاعتنا دي، لم يسافر للفرجة وإنما سافر لقضاء مصلحة أو تجارة أو شيء مباح، لكنه عصى في السفر ولم يعصي بالسفر، السفر نفسه ما كانش معصية لكن العصيان حصل في سفره، فله أن يقصر. خلاص ضبطتم هذه المسائل؟ قال من سافر سفرا مباحا، ثم حدد المسافة، من سافر سافر سفرا مباحا ده كده إطلاق أي سفر، فأراد أن يقيد بمسافة، فقال أربعة برد، يعني يبلغ أربعة برد، جمع إيه؟ بريد. إيه البريد بقى؟ الشارع بيقول لك البريد أربعة فراسخ، وإحنا فاهمين بريد ولا فراسخ، إيه الفائدة؟ ما قالك بريد فراسخ، ماذا أفادنا نحن؟ إحنا لسه لم نستفد شيء، لأن الاثنين عندنا الغاز، لا إحنا عارفين بريد ولا عارفين فرسخ. فراح قايل لك شعر، إن البريد من الفراسخ أربعة، والفرسخ فثلاث أميال ضعوا، والميل ألفا قدروا بالباع، والباع أربعة من والباع أربعة من الذراع، قعد بقى يطول في الذراع، ثم الذراع من الأصابع أربعة، عمال يقول لك على حاجات أنت أصلا مش داري، إيه ذراع وفرسخ، كل حاجة مشكلة مع اللي قبلها. يقول لك فرس البريد فرسخ، والفرسخ قدروا بالميل، والميل بالذراع، والذراع بالباع، والباع بالأصابع، والأصابع ست شعيرات، والشعيرات من شعيرات البرذون، كل شعيرة توضع بطنها إلى جهة الأخرى. طبعا أنا لم أفهم شيئا من هذا الكلام، نريد معرفة المقادير المعاصرة، وهذا من العلم المهم في زماننا. يعني من أراد أن يتكلم مع الناس فلا يقول له من سافر أربعة برد، فواحد يقول له يعني إيه أربعة برد يا شيخ، يقول له أي البريد يقدر بالفراسخ، فالبريد أربع فراسخ يعني 16 فرسخ، يقول له طب يعني 16 فرسخ يا شيخ، يقول لك الفرسخ فثلاث أميال ضعوا، فثلاثة في 16 ب48 ميل، طب يعني ايه ميل يا شيخ؟ لا لابد ان توقف ووضح ماذا يريدون بالبريد، ماذا يريدون بالفرسخ، ماذا يريدون بالميل ونحو ذلك. المسألة ألفت فيها مؤلفات معاصرة، مقادير الشرعية مثلا لنجم الدين الكردي، وعدة مؤلفات في هذا الباب، وهي مؤلفات مفيدة وينبغي الوقوف عليها لمعرفة المقادير أعم من هذا، يعني ما يتعلق بالصاع وما يتعلق بالكيل والوزن والمسافات إلى غير ذلك، أمر لابد أن يفهم وأن يقرب للناس. وما أحسن إذا ألف الإنسان تأليفا في الفقه أن يلحق به جدولا يذكر فيه هذه المقاييس والمقادير. وقد أحسنت دار المنهاج في جدة إذ ألحقت بكثير من كتب الشافعية جدولا رجل فاضل يسمى غالب كريم، وضع فيه هذه المسافات أو هذه الأوزان والمكاييل والمسافات القديمة بالطريقة المعاصرة، وجدول مختصر المقدار ويقابله التقدير المعاصر له، فهذا أيضا لو صنع في كتب الحنابلة وفي غيرها يكون صنيعا مفيدا. طيب البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، المسألة فيها خلاف كبير، ينبني على أن الميل إيه هو؟ هل هو ميل بني هاشم أو ميل بني أمية؟ وعلى اختلاف التحديد تختلف التقدير النهائي. ولذلك هتجد الناس يقولوا لك القصر، وده المشهور وده الشائع، القصر فيه 80 كيلو تقريبا، 80 ولا 81 كيلو، يقول لك كده تقريبا. ويطلع واحد يقول لك لا ده القصر في 138 كيلو تقريبا. وهما الاثنين بيقولوا أربعة برد، والبريد أربع فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، نفس التقاديم، ما فيش إشكال في التأصيل، لكن إشكال في الحساب المعين. لما قال المؤلف رحمه الله أربعة برد والشارح يقول 16 فرسخا، الفرسخ ثلاثة أميال، يقول أصحابنا وأصحاب الشافعي ثلاثة أميال هاشمية، مش من أميال بني أمية، ثلاثة أميال هاشمية. الميل الهاشمي 6000 ذراع. الذراع احنا قلنا قبل كده قد ايه؟ ها؟ ايه يا اخي؟ 24 اصبع. والاصبع نقول لكم جت منين؟ الذراع 24 اصبع. والاصبع 2 سم تقريبا، لان كل صباع كل واحد من هذه الاصابع 6 شعيرات، يعني حبات شعير. فتقديرها تقريبا 2 سم. 2 في 24 ها؟ 48 سم على الصحيح، وقيل 60. يبقى الذراع قد ايه؟ 48 سم. فلما نقول الميل الميل الهاشمي 6000 ذراع، هتضرب 6000 في 48 من 100 عشان توصل للنتيجة النهائية. 6000، عرفت الطريقة جت ازاي؟ يقول أربعة برد، والبريد 16 فرسخا، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل الميل الهاشمي 6000 ذراع، الذراع 48 من 100. طب 48 في 6000 لتصل إلى النتيجة هتبقى 2880 متر. 2880 متر. طب احنا بنقول الفرسخ ثلاثة أميال، يبقى 3 في 2880 يساوي 8640 متر. يعني لو معاكم آلة ولا حاجة تحسبوا تلاقي النتيجة كده، 3 في 2880 يدينا 8640 متر. الإشكال جه منين بقى؟ إن كثير من المعاصرين، يعني 8 كيلو وشيء، كثير من المعاصرين قدروه بخمسة كيلو وشيئا، خمسة كيلو واربعة من مية. فادانا في النهاية فرق كبير جدا بين اللي يقولك 80 كيلو أو 81، هي 80 وشوي، 80 وشيئا، واللي يقولك لا ده 138 و240 من 1000، يعني حوالي 138 وربع. عرفت من أين جاء الإشكال؟ بناء عليه نقول البريد أربعة فراسخ، احنا قلنا الفرسخ 8 كيلو و64 من 100. طب البريد أربعة فراسخ، يعني أربعة في 8 و64%، أربعة في 8 و64% يساوي 38 و42 من 100. 38 100 يساوي 34 و56 كيلو. 34 و56 كيلو اضربها في 4 لأنها 4 برد، يعطينا النتيجة النهائية 138 و240 تقريبا. واضح من أين جاءت؟ نعم. هنضرب بعد ما طلعت لنا النتيجه الاربعه برد، يعني 34 النتيجه النهائيه طلعت 34 وشيء. هو بيقول لك اربعه برد، البريد 34 كيلو وشيء، فاضرب 4 في 34 اللي هي 34 ونص تقريبا، يعني 34 ونص. هم قالوا 34 و56 من 100 تحديد. المساله اصلا تقريبيه ليست تحديديه، يعني 138 كيلو وربع، لو جت 135 جت 130 حتى، مسافه تقريبيه يعني، فليست بالدقة التحديدية. يعني نقول 138 وربع، فلو كان 135 ما تقصرش، لا أقصر، مثلا على التقريب وليس على التحديد. لا، لابد أن يقرر أولا أنها أربعة برد أي 16 فرسخا تقريبا. الإشكال بدايته أصلا من الميل، هو هاشمي ولا غير هاشمي؟ الميل الهاشمي 6000 ذراع، فمن هنا جاء الاختلاف. ستجد في كلام كثير من المعاصرين حتى من الحنابلة والشافعية ان 80 كيلو 81 كيلو ايه؟ لانهم لم يرجعوا لأمين الهاشمي اللي هم حددوه بستة الاف ذراع. فاذا رجعنا الى هذا التحديد عرفنا ان المسافة عند الحنابلة والشافعية 138 كيلو ربع تقريبا، والله المستعان. وهذا مما يعني قل من تنبه له. ففي أي كتاب من كتب المقادير الشرعية، نرجع لكتاب المقادير الشرعية لنجم الدين الكردي تجد هذا التفصيل. يبقى أربعة برد وهي 16 فرسخا، يعني هنقول 138 كيلو تقريبا وربع يعني. لا لا يعيد المسألة فيها شيء من النظر يعني. ومع ذلك أنا هذا طبعا أنا كنت قبلا أقول بما يقول به أكثر المشايخ والمعاصرين وكذا، لكن نبهني بعض طلبة العلم من إخواننا على تقدير الميل ده، وقال ده ميل هاشمي، فراجعت المسألة كما نبهني فوجدتها كما قال. فمن عنده شيء زائد يفيد في هذا فجزاه الله خيرا، يعني ده آخر ما وصلنا إليه. لكن ما الخلاف إذن مش ان احنا مختلفين في أربعة برد ولا 16 فرسخ، ما دي ما فيهاش اختلافات، انما الميل ايه هو؟ ميل هاشمي. الميل الهاشمي 6000 ذراع، الذراع 48 سنتي، من هنا جاء الاختلاف. لكن اللي يقول الذراع 60 سنتي العمليه هتوسع معاه اكتر، يعني 48 يبقى 60 هتلاقي العمليه زادت معه. فلا ترجع إلى المقادير المعاصرة إلا بعد أن تعرف كيف قدرها العلماء قديما، فابني هذا على هذا. فهذا الذي وصلنا إليه الآن، وربما عرفنا شيئا جديدا بعد ذلك. أقل من الميل الهاشمي. هذه المسافة برا وبحرا، يعني قد تقطع بالبحر مسافة، نفس المسافة تقطعها في البحر تكون أسرع بكثير من قطعها في البر، فلا عبرة بهذا. وبذلك نقول مثلا لو كانت المسافة بيننا وبين أسوان مسافة قصر وتزيد بكثير، هناخدها بالطائرة في ساعة ونص، هل يقصر المسافر؟ نعم. العبرة ليست بالمدة التي تقطع فيها الطريق، العبرة بهذه المسافة. هذه المسافة موجودة برا أو بحرا أو جوا، فهي مسافة قصر، قطعتها في دقيقة، قطعتها في ساعة، قطعتها في 10 أيام، لا عبرة بهذا. خلاص؟ طيب من سافر؟ جواب الشرط، دي كلها جملة، من جملة شرطية وفيها اعتراضات. من سافر سفرا مباحا 4 برد، ايه الجواب؟ قال سن له قصر الرباعية ركعتين، اي الحكم في حقه ان يقصر الرباعية ركعتين، هذه هي السنة، وإن أتم فلا بأس، لكن السنة هي القصر. اكتب سؤالك. إذا فارق هذا الشرط، احنا ذكرنا أن يكون السفر منويا، وأن يكون السفر مباحا، وأن يكون السفر قد بلغ المسافة، ثم أضاف المؤلف شرطا جديدا فقال إذا فارق عامر قريته، يعني البيوت العامرة مش البيوت الخاربة، يعني ممكن يكون عمران القرية ينتهي عند حد معين، بعد كده بيوت خراب ليس فيها سكان ولا ليست عامرة، لا عبرة بهذا. العبرة بإيه؟ بعامر القرية. إذا فارق عامر قريته، يعني ولو كان يليها بيوت خاربة أو خيام قومه، ثم قال وإن أحرم في حضر ثم سافر، يعني هو الآن في البلد وقبل نهاية حدود البلد لعامر البيوت، يعني وواقف في السيارة، قال الله أكبر، أحرم فين دلوقتي؟ ها؟ في بلده، في عامر البلد. وبعدين الأوتوبيس طلع فقطع المسافة وخلص عامر القرية وأكمل الطريق، يبقى هو دلوقتي إيه؟ مسافر. متى أحرم؟ في حضر، ثم بقية الصلاة سيصليها في السفر، فهل يتم أو يقصر؟ يتم. هذه من وإن أحرم، وكل المعطوفات عليه جوابها أتم، لأنه يغلب جانب الإيه؟ الحضر. وإن أحرم في الحضر ثم سافر، والعكس كمان، أو سفرا ثم أقام. يعني قال الله أكبر في الطريق، في طريق السفر وهو جاي، دخلت السيارة مدينته وهو في نفس الصلاة، نقول له أتمها ولا تصليها قصرا حتى لو كان في التشهد. فإذا اجتمع سبب مبيح للقصر وسبب مانع غلب السبب المانع. واضح يا إخوة؟ هاتان مسألتان، أحرم حضرا ثم سافر، والثانية أحرم سفرا ثم أقام، فإنه يصلي صلاة مقيم، يعني يتم. أو ذكر صلاة حضر في سفر، يعني عليه صلاة ولم يتذكرها وهو مسافر، تذكر أنه بالأمس لما كان في بلده بالأمس لم يصلي العشاء، لكن هو دلوقتي فين؟ في سفر بجميع الشروط، سفر مباح، يبلغ المسافة، وفارق عامر قريته إلى آخره، نقول صلي صلاة إيه؟ مقيم، أتمها باعتبار أنها وجبت عليك تامة فتصليها تامة. أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها. يعني عكسها، ذكر صلاة سفر في حضر، يعني أنا امبارح كنت مسافر وجيت البلد النهاردة بلدي وأقمت خلاص، أو بلد أنا مستوطن فيه، قلت أنا لم أصلي بالأمس العشاء لما كنت مسافرا، نسيت العشاء، وجبت علي إيه امبارح؟ مقصورة، لكني أصليها تامة باعتباري الوضع الذي أنا عليه الآن، يغلب جانب الحضر. أو ائتم بمقيم، مسألة أخرى، هذه كلها مسائل يتم فيها الصلاة، فيها شبهة قصر مع إتمام، ويغلب جانب الإتمام. أو ائتم مقيم، ائتم بمقيم، يعني ائتم مسافر بمقيم، يعني الإمام إيه؟ مقيم، والمؤتم المأموم يعني مسافر، فالإمام يصلي 4 ركعات، والمأموم من حقه أن يصلي ركعتين لو لم يكن مأموما لهذا الإمام أو مؤتما بهذا الإمام، فمتى دخل خلف إمام مقيم أتم. أما لو كان يصلي مسافرا خلف مسافر يقصران، مفيش مشكلة. وأما لو كان المسافر هو الإمام قصر وقال للناس أتموا صلاتكم، وحينئذ فالأفضل أن يصلي بهم المقيم كما سبق، المقيم أولى من المسافر. أو ائتم بمقيم. وأما إذا أم مقيما، جو يا إخوة، المؤلف يقول أو ائتم بمقيم أتم، أي أتم. طب إذا أم مقيما، والحال أنه مسافر، ها؟ المسافر يقصر اللي هو الإمام، والمأموم يكمل صلاته، يتم صلاته. أو بمن يشك فيه، ائتم بمقيم أتم، ائتم بمن يشك فيه، دخل وراء إمام عنده شك، الإمام ده مقيم ولا مسافر، يحتمل، فإنه يتم ولو بان أنه مسافر، يعني حتى لو دخل الصلاة عنده شك، فلما صلى خلفه لا الإمام بيقرأ قالون، وإحنا في بلدنا هنا في القاهرة ما حدش بيقرأ قالون إلا قليل جدا، قالون ده أنا هكون ليبي ولا تونسي أو مغربي أو نحو ذلك. وبعدين لقى هيئة اللباس بتاعته كمان لابس بورنوس، عارفين بتوع شمال إفريقيا بيلبسوا بورنوس، وعدة قرائن، وبعد الصلاة أكل إن هو بالفعل مسافر، فماذا يصنع وهو مسافر أصلا؟ يتم، لأنه دخل خلف من يشك في جواز القصر خلفه. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أحرم بصلاة يلزمه إتمامها وهو مسافر، مثال ذلك أن يكون قد اقتدى بمقيم، يعني أنا مسافر دخلت خلف مقيم، إيه الواجب؟ أن أتم، أحرمت بصلاة يلزمني إتمامها كأن أكون خلف مقيم، أو لم أنوي القصر كما سيأتي ففسدت صلاتي، أنا فسدت أحدثت فيها فخرجت، جيت لقيت الإمام خلص صلاة، إيه اللي هعمله؟ سأعيد هذه الصلاة، أعيدها إيه بقى؟ تامة، باعتبار أنها وجبت علي بالشروع فيها تامة. أو لم ينوي القصر عند إحرامها، جواب هذا إيه؟ أتم، دي مسألة برضو كثر يعني يكثر جدا أن يغفل عنها الإنسان. المسافر ليقصر لا بد مع كل الشروط التي ذكرناها أن ينوي القصر، فإذا لم ينوي القصر أتم. يعني قبل ما تصلي تقول نويت أصلي الظهر، وأنت لازم تعين الصلاة إمام ولا مأموم، تقول إيه بقى؟ قصرا. لو ما قلتش قصرا وأنت مسافر أتم، ماشي؟ إيه؟ لا، ينوي السفر قبل ما يسافر وينوي القصر عند الصلاة، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته. مش بس كده، لو هو نوى شك في نيته أي في نية القصر إلا هو عين الصلاة، لأن لو شك في نية التعيين الصلاة ما تصحش معينة، لكن نويت أصلي الظهر إماما وكل الأمور ماشية وأنا بصلي بقى، قلت إيه؟ وأنا كنت نويت قلت قصرا ولا ما قلتش قصرا؟ أنا بسأل نفسي الشك دلوقتي فين؟ في نية القصر، فيلزمني الإتمام، يلزمني الإتمام، أو شك في نيتي أتم، لأن الأصل عدم نية القصر. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو إقامة أكثر من 4 أيام، إقامة أكثر من 4 أيام، أو إقامة هي أكثر من 4 أيام، أو إقامة أكثر من 4 أيام. المهم إن جواب الشرط إيه؟ أتم. نوى إقامة 4 أيام فأكثر أتم. وإذا نوى الإقامة دون 4 أيام ها قصر بشروطه. هنا مسألة في غاية الأهمية لكثرة ما لا يفهم الناس مراد العلماء فيها. نوى إقامة 4 أيام فأكثر يلزمه الإتمام، لكن في الأربع في دون 4 أيام يعمل إيه؟ أدي قلت عشان كده ذكرت المسألة. أنا سألتك سؤال أهو، أنا نويت الإقامة أسبوعا من أول ما وصلت البلد لحد 4 أيام ما يكملوا، أقصر ولا أتم؟ كثير من الناس بيقولوا يقصر، صح؟ وكانوا فاكرين إنه يقصر. الجواب لا، يتم. بمجرد وصولي إلى هذه البلدة أتم ما لم نيتي أكثر من 4 أيام. بمجرد الوصول، مش هستنى 4 أيام وبعدين أتم. واضح؟ تنبه لكثرة الغفلة عن هذا. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، الجواب أتم، وإن كان 4 أيام فقط قصر. يعني المسألة على 3 أحوال، أكثر من 4 أيام أتم، 4 قصر، أقل قصر. يبقى لعلي أنا وهمت في أول كلام لما قلت 4 فأكثر. لا، من نوى أكثر من 4 أيام أتم، ومن نوى 4 فأقل قصر. يعني 4 أيام فأقل قصر، وأكثر من 4 إتمام. 20 صلاة، يعني 4 أيام يعني 20 صلاة، 4 × 5. يقول سنزيد مسألة مهمة هنا. لو نوى إقامة مطلقة، يعني مطلقة مطلقة يعني غير مقيدة بزمن، لا 4 ولا أقل ولا أكثر، أقام خلاص، لازمه الإتمام. من نوى إقامة مطلقة أي غير مقيدة بزمن لزمه الإتمام. خذ مسألة تانية مهمة جدا. لو نوى الإقامة لحاجة، الأمر دائر مع الحاجة، مش ماليش غلط في البلد، ليه غلط في قضاء حاجة، أعلم أو أظن أن لا تنقضي حاجتي إلا بعد 4 أيام، ماذا أصنع؟ يلزمني الإتمام. فاهمين الصورة دي؟ نويت إقامة لقضاء حاجة، رايح مثلا أطلب العلم عند واحد من المشايخ في بلد معينة، حار عليه متن زاد المستقنع، رحت لقيت الشيخ مشغول ومطحون ليل ونهار، فغلب على ظني أن لا أقرأ عليه الزاد إلا بعد شهر، فأنا قاعد في البلد لحد ما خلص الزاد، أعمل إيه؟ في احتمال ضعيف جدا أن الشيخ يتفرغ لي ويكثف لي الدروس وتخلص في 3-4 أيام، لكن غالب الظن فضلا عن اليقين لو كان في يقين اني اكثر من 4 أيام، فيلزمني الإتمام. اما ان ظن انها تنقضي ظن أنها تنقضي في 4 أيام فأقل قصر، وإن زادت. جماعة خليها مسألة ثانية، خليها بس في ضبط المسألة هذه. أما لو ظننت أن حاجتي تنقضي في 4 أيام فأقل، فإني أقصر ولو زادت عن 4 أيام. أقصر يعني رايح للشيخ والشيخ قال لي أنا هفرغ لك 3 أيام، تعالى هما 3 أيام بالضبط. وفي تاني يوم الشيخ مرض قليل البخت يلاقي العظم في الكرش، ها ماذا يصنع؟ أنا في ذهني من ساعة ما رحت 3 أيام، فلي أن أقصر ما لم أظن أن الحاجة ستطول إلى أكثر من 4 أيام. فإن كان ظني قضاؤها أنها تقضى في 4 أيام فأقل فإني أقصر. فتنبه لهذه المسألة. في مسألة أخرى يعني إذا فهمت ما سبق تفهمها إن شاء الله بسهولة. إن أقام لحاجة بلا نية إقامة، ما عندوش نية إقامة في المكان، لا يدري متى تنقضي، لا عارف 4 ولا أكثر ولا أقل، لا علم ولا ظن، المسألة محتملة أن تنقضي في 4، تنقضي في أقل، تنقضي في أكثر، فماذا أصنع؟ فله القصر مهما طالت المدة. بلما عنديش علم ولا ظن، خذ هذه ضابط، إذا لم يكن عندي علم ولا ظن أنها تنقضي في أكثر من 4 فلي القصر. وإذا علمت أو ظننت أن تنقضي في أكثر من 4 فلا يجوز لي القصر. وبهذا تعرف كيف جمع الصحابة وقصروا في أذربيجان 6 أشهر، لأنهم أقاموا لقضاء حاجة هي الجهاد، ليسوا يعلمون ولا يغلب على ظنهم المدة، لأنما نزل الجليد ومنعهم وحبسهم شيء طارئ، ما كانوش عاملين حسابه، والله أعلم. المحبوس ظلما صرحوا بأنه يقصر، بخلاف المأسور في بلاد العدو قالوا يتم، لأن غالبا تطول هذه المدة. الله المستعان. احنا كده طبعا في التوقيت الصيفي، وكان عندي أمل كبير ان احنا نخلص الى اول صلاة الجمعة، فان شاء الله بعد العشاء نقعد شوية صغيرة مش هنطول عليكم، لان اصلا مستعجل وعندي موعد لا يصلح التأخير عنه. فنصلي العشاء ونقعد مثلا ربع ساعة نخلص الفصل ده وفصل الجمعة لو استطعنا، ثم ننصرف.